قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. لا يزال الكلام حول صفة الفوقية، إثبات هذه الصفة للرب جل وعلا، وأن هذه الصفة مما يثبتها السلف أهل السنة والجماعة، يثبتونها للرب جل وعلا من غير كيفية، وأن هذه الصفة الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه، قال: يخافون ربهم من فوقهم. ووصفها وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه بهذه الصفة، ونحن يجب أن نؤمن بهذه الصفة صفة تليق بجلاله جل وعلا. وهذه الصفة بعض أهل القبلة أنكروها بحجة أن هذه الصفة إذا ثبتت للرب جل وعلا فإنها تستلزم التحديد، تستلزم أن يحد الرب جل وعلا وأن يحاط، وهذا ليس بلازم، لأننا إذا عرفنا أن الوجود إنما يتكون من خالق ومخلوق، وما عدا ذلك فهو عدم، وإذا كان المخلوق الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، وإذا كان الرب جل وعلا أوجد هذه المخلوقات من العدم، فالرب سبحانه وتعالى وجوده أزلي، والرب جل وعلا وجوده واجب، فالمخلوقات وجودها كما عرفنا وجود ممكن، وكما عرفنا أنه وجود مسبوق بعدم. ولذلك عندما وجد المخلوقات أوجدهم الرب سبحانه وتعالى وهو فوقهم، وأخبر أن وجودهم لا يستلزم إحاطتهم به، لأنه سبحانه أخبر بأنه لا يحيط بشيء من علم، لا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا يحيطون به علما جل وعلا. ويمكننا أن نعطي تصويرا تقريبيا لما عليه الكون، إلا أعني بالكون المخلوقات والموجودات، حتى يتهيأ لنا ويمكننا أن ندرك أن إثبات هذه الصفة، أعني صفة الفوقية، لا يستلزم الإحاطة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أنه ما السماوات السبع والأراضين السبع، إذا عرفنا أن هذا الكون الله سبحانه وتعالى خلقه على هيئة التكوير، وأنه مكور بعضه فوق بعض، فالأراضين التي نعيش فيها أو الأرض التي نعيش فيها ويحيط بها الأراضين السبع، ثم تحيط بها السماوات السبع، سماوات فوق سماوات، ثم يحيط فوق السماوات السبع الكرسي، ثم يأتي فوق الكرسي العرش، والرب سبحانه وتعالى فوق العرش. هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه لهذا الكون، فنجد الأرض يحيط بها السماوات، وهذه السماوات جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماوات كلما مر بسماء استأذن وطرق جبريل بابها وفتح بابها وسئل جبريل من أنت ومن معك، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرج من كل سماء إلى الأخرى. والعروج هو الصعود، بمعنى أنه يرتقي ويصعد في هذه السماوات من سماء إلى سماء، وكل سماء تعلو التي فوقها، كل سماء تعلوها التي فوقها. ولذلك السماء الأولى هي دون السماء الثانية، والثانية دون الثالثة، والرابعة والسماء الأولى دون الثانية، والسماء الثانية دون الثالثة، والسماء الرابعة دون الثالثة، وهكذا حتى السماوات السبع. ثم فوق السماوات السبع يأتي الكرسي، والذي هو كالمرقات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعرش. ثم يأتي العرش فوق هذه المخلوقات كلها. فإذا نظرنا نجد أن الأرض محاط بها، يعني أهل السماء الأولى يحيطون بالأرض، وأهل السماء الثانية يحيطون بالأرض والسماوات الأولى، وهكذا أهل السماوات الثالثة يحيطون بالأرض والسمائين، وهكذا السماء الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وهكذا الكرسي يحيط بهذه كلها، ثم العرش فوق ذلك يحيط بهذه المخلوقات. والله سبحانه وتعالى فوق العرش محيط بكل الكون. ولذلك الأكوان المخلوقات لا تحيط بالرب سبحانه وتعالى، هو يحيط بها. وهذا لو نظرنا فإن من في الأرض في أي جهة ينظر إليها لا يجد فوقه إلا سماء، فمن هنا تكون فوقية الرب جل وعلا، وأنه فوق الكون، لأننا لو نظرنا من أي اتجاه في الأرض إلى فوق نجد ما يعلون فوقه السماء، لأن السماء تحيط بالأرض، وهكذا الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يشير هنا المؤلف إلى جزئية أخرى، وهي هل كل المخلوقات محاطة؟ يقول هذا الكلام قد يفهم من كلام الشارح أن الأرض أو أن كل المخلوقات محاطة، لكن يقول هذا ليس بلازم، لأن ما كان من المخلوقات دون غيره فغيره محيط به، لكن ما كان دون لا يحيط بما هو أعلى، وهكذا كلما علت المخلوقات أحاطت بما دونها، وما دونها إيه؟ لا يحيط بها، إلى أن ذكر العرش وأخبر أن هذا يعني الله محيط به، لكن المخلوقات لا تحيط بالعرش، وهكذا السماوات لا تحيط بالكرسي، وهكذا السماوات السادسة لا تحيط بالسماوات السابعة. فإذا كانت المخلوقات بعضها لا يحيط ببعض وهي مخلوقات لله، فهي في كلها وفي جميعها لا تحيط بالرب سبحانه وتعالى، وهذا يحقق معنى قوله جل وعلا ولا يحيطون به علما، وبقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وبقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هكذا فهم أهل السنة والجماعة صفة الفوقية للرب سبحانه وتعالى. ومن لم يثبت هذه الصفة إنما توهم أن إحاطة أو أن إثبات الصفة وصفة الجهة وصفة الفوقية للرب تقتضي أو تستلزم تحديده وتستلزم إحاطته وتستلزم إدراكه، وهذا كله ليس بلازم، وهذا كله ليس بلازم، حيث فهم أهل السنة والجماعة أن هذه المخلوقات يحيط بعضها ببعض، والرب سبحانه وتعالى فوقها، وما دام جل وعلا فوقها وهذه الفوقية هي فوقية اعتبارية، من حيث إن كل مخلوق في أي طرف من الأطراف في أطراف هذه الأرض، إنما الرب سبحانه وتعالى بالنسبة له فوق فقط. يقول وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني كسائر المخلوقات، المراد بالمبتدعات هنا يعني المخلوقات. يقول: هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، كما قلنا، لأن الرب سبحانه وتعالى يحيط بكل المخلوقات علما، ويحيط بكل المخلوقات، لكن المخلوقات لا تحيط به، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه: إن الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه، وهو قوله لا تحويه الجهات الست، يعني إن المخلوقات لا تحيط به كسائر المبتدعات، وقوله كسائر المبتدعات، هنا علق المصنف كما سيمر: هل كل المبتدعات محاطة؟ قال: لو قلنا إن كل المبتدعات محاطة، في هذه الحال قد يقول أو قد يفهم ما فهمه بعض الفلاسفة من أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا كلام باطل، لأن من المخلوقات ما لا يحاط، وهذا كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صور لنا هذا الكون، قال: ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات، فهذه الحلقة أو كدراهم ملقاة في فلات، سبع الدراهم ملقاة في فلات، الدراهم الملقاة في الفلات، الفلات تحيط بها، لكن الدراهم هذه السبع لا يمكن أن تحيط بهذه الفلات. وهكذا الكون بالنسبة للعرش، فإذا كان العرش وسع كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض بما فيها من سعة وبما فيها من اتساع، فإن الكرسي يسعها والكرسي يحيط بها، والكرسي بالنسبة للعرش إنما هو قال كالمرقات بالنسبة للسرير، وهو بالنسبة للعرش شيء محاط، ولذلك عرش الرب سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من المخلوقات. ومن هنا يقول إن قوله كسائر المبتدعات، استخدم الإمام الطحاوي رحمه الله كلمة سائر ليبين فيها أن من المخلوقات ما يحاط ومنها ما لا يحاط بالنسبة للمخلوقات، لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فإنه محيط بها. قال قوله محيط بكل شيء وفوقه: علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن يبقى في كلامه شيئان، يعني يعترض الشارح ابن أبي العز على الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الكلام الذي قاله. يقول: أول اعتراض أن الإمام الطحاوي رحمه الله استخدم ألفاظ الفلاسفة، واستخدم كلام الفلاسفة والمتكلمين، وكان الأولى به أن يستخدم الألفاظ الشرعية التي جاء بها القرآن وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين كلام مجمل، ولأن هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين يأتون بكلام مجمل ربما يوقعون فيه أهل السنة والجماعة بما يريدونهم وبما يتصورون، وما يريدونه وما يتصورونه فيه الصح وفيه الخطأ. ولذلك الأولى بطالب العلم والأولى بالعالم والأولى بالإمام السلفي أن يستخدم الألفاظ الشرعية حتى لا تكون هذه الألفاظ التي يستخدمها مزالقة ينزلق فيها إلى إيه؟ إلى الباطل. هذا الأمر الأول. يقول أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي الجهة. يقولون له كيف تثبت الإحاطة تنفي الإحاطة والكيفية وكيف تثبت الجهة؟ لأن إثبات الجهة في تصورهم أنه يستلزم الإحاطة ويستلزم الإدراك، وقد عرفنا أن هذا ليس بلازم، لأننا إذا قلنا أن هذه المخلوقات يحيط بعضها ببعض والله سبحانه وتعالى فوق الجميع فهي فوقية اعتبارية، على اعتبار أن المخلوق في أي مكان في هذا الكون الله سبحانه وتعالى بالنسبة له فوق، وإثبات الفوقية للرب لا يستلزم الإدراك والإحاطة. ولهذا يقول وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. قال فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. هذه الملاحظة الأولى التي لاحظها الشارح على نعم إيش عندك؟ فين؟ إن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال إلا هو لفظ الإحاطة ولفظ الحواية، وما مر معنا من ألفاظ سبق أن قال استخدمها. ما سمعت؟ لا، لأن الذين يعني عندنا أولا المعتزلة ينفون هذا جهة العلو، هو يقول كلام الشيخ واستخدامه ألفاظ الفلاسفة قد يؤدي إلى ذلك، وإن كان هو لم ينفي لكن قد يلزمونه كيف تقول إنه في جهة وأنه لا يحاط به؟ فهم؟ هذا الكلام متى من فهمه بهذا المعنى؟ أهل السنة والجماعة، لكن أولئك يقولون لا، لأنه عندنا الجهات ستة ما في غيرها، ها؟ ما دام في جهات ستة وانت قلت انه هو في جهة العلو معناه انك قد حددته، واضح؟ لكن أهل السنة والجماعة يقولون هنا ما في جهات ستة بهذا التصور، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي أن السماوات تحيط بالأرض وأن السماوات يحيط بعضها ببعض والكرسي يحيط بالكون والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك، إذا ما عندنا جهات ستة، واضح؟ قال الثانية إن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أن ما من مبتدع إلا وهو محوي، أن ما من مبتدع إلا وهو إيه؟ محوي، وفي هذا نظر. فإن أراد أنه محوي بأمر وجودي، يعني فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، لأن من المخلوقات ما ليس بمحوي بأمر وجودي، كما أخبر أن العرش فوق الإيه؟ فوق الجميع، والعرش لا شيء يحويه من المخلوقات، ولذلك فهو ليس محويا لكن محاط بالرب سبحانه وتعالى. نعم، أما بالنسبة للمخلوقات فلا، ولذلك هو يريد أن يقطع على الفلاسفة والمتكلمين زعمهم بأن هذه المخلوقات محاطة بأمور وجودية، يعني بمخلوقات أخرى، وهذا يستلزم الدورة، يعني يستلزم التسلسل والدور، والتسلسل والدور باطل. إذن فالمخرج من هذا أن من المخلوقات ما هو محوي، كالأرض محوية بالسماوات، والسماوات محوية بالكرسي، والكرسي محوي بالعرش، ولا شيء يحوي العرش بالنسبة للمخلوقات. فإذا من المخلوقات ما ليس بمحوي، وهذا الفهم الذي فهمه أهل السنة والجماعة هو الذي يعني أبطل مسألة الدور والتسلسل الذي زعمه المتكلمون من قولهم إننا إذا قلنا إن هذه المخلوقات محوية فإنه يستلزم التسلسل. نعم، نهاية تسلسل المخلوقات ينتهي بالعرش، لأن الله أخبر أنه والكرسي والعرش فوق الكرسي، والله فوق العرش، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك سيقول لنا الشارح: وإن كان الله فوق العرش إلا أن العرش لا يحوي الرب سبحانه وتعالى، والكون كله بالنسبة لله كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد، ولذلك الكون لا يحيط بالرب، بل الله سبحانه وتعالى يحيط به، يعني بالكون، ومع ذلك لا نسبة بين هذا الكون والرب سبحانه وتعالى. نعم، أمر وجودي يعني مخلوقات، لأنه نحن عندنا الأمور إما أمر وجودي وإما أمر عدمي، لأن العدم لا نهاية له، لكن الأمر الوجودي هو المحدود، واضح؟ فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، لأن لو قلنا إنه في موجود في أمور وجودية للزم أن نقول إن هناك عالم آخر يحوي هذا العالم، وهناك عالم آخر يحوي العالم الآخر، وهكذا التسلسل، وإلا لزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالإيه؟ كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. نعم، نعم، هو في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الإله المستحق للعبادة، هو الإله المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، ولا يلزم من كونه إله في السماوات وإله في الأرض أن يكون داخل الأرض، هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه معتبر، ألوهيته معتبرة عند أهل السماوات ومعتبرة عند أهل الأرض. إيش في إشكال في هذا؟ لا، هذا معنى وهذا معنى. هو وإن كان فوق العرش لكنه إله الكون، إله السماوات وإله الأرض، بمعنى أنه خالقها ومبدعها، وبمعنى أنه المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، لا حجة لهم في ذلك، وليس لها علاقة بكونه فوق العرش جل وعلا. قال: ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناه، يعني يريد أن يقول إن كلام الشيخ وإن كان يحتمل لأن الناس يستخدمون سائر بمعنى الكل، وهذا الاستخدام اللغوي غير صحيح، لأن السائر مأخوذ من السؤر وهو الباقي، فالسائر بمعنى الباقي لا بمعنى الايه. فإذا كانت بعض المخلوقات محوية أو غالب المخلوقات محوية فإن بعضها ايه ليس بمحوي بمخلوق كالعرش، وهذا يكون منطبق مع كلام الشيخ ولا اعتراض عليه، لأنه ما قال إن كل المخلوقات محوية، وإنما قال ايه ليس كسائر المبتدعات، يعني ليس كباقي المبتدعات، فدل ذلك على أن من المخلوقات ما هو محوي ومنها ما هو ليس كذلك. قال: ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى إن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. قال: ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين بنفي النقيض، قال في مطبوعة مكة بنفي التعيينين، لكن هو رجح كلمة النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده إن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره، فالله سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه بائن عن خلقه غني عنهم لا يحتاج إلى شيء، لأن الله كان ولا شيء ثم خلق الكون، وخلقه للكون لم يكن عن احتياج للكون، وإنما خلق الكون ليعرف كما جاء في بعض الآثار، ليعرفه وليعبد، فهو غني عن خلقه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فهذا الكون كله خلقه سبحانه وتعالى له لم يكن عن حاجة، ولذلك ما دام هو في غنى عنه وغير مفتقر إليه فهو لا يحتاج إليه. هذا ما يريد أن يقوله الشارح من أن هذا الكون، ومع أننا نقول نثبت جهة الفوقية لله سبحانه وتعالى ونثبت الصفة العلو لله، فإن الله وإن كان فوق عرشه وإن كان على مخلوقاته إلا أنه غني عنه لا يحتاج إليه. كذلك يريد يذكر الشيخ قضية، وهي مسألة من المسائل التي وقع فيها من الشبه في نفوس بعض الناس. هذه الشبهة هي لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ونحن قلنا نزولا يليق بجلاله، وهذا الحديث يثبت لنا صفة النزول، لكن نزول لا كيفية فيه، لا يمكن لنا أن نكيفه. قالوا: هذا النزول ومع نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا لكن لا يخلو منه العرش، لا يلزم من نزوله خلو العرش منه، لأن هذه التصورات النزول والعلو هذه التصورات في بالنسبة للمخلوقات هي التي يترتب عليها يعني خلو المكان وعدم خلوه، أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فنحن كما قلنا في إثبات سائر صفاته قلنا إن له يد وإن له عين وإن له سمعا وإن له بصرا، كذلك نقول إن له نزولا وإن له إيه وإن له فوقيا وإن له علوا، لكن هذا كله لا يمكن للعقل أن يتصوره، لأن العقل حدوده وتصوراته إنما تدور في دائرة المخلوق. أما فيما يتعلق بذات الرب جل وعلا فالعقل عاجز عن إدراك ذلك، ولهذا يقول علماء السلف كل ما خطر في بالك أن الله عليه فالله على إيه؟ على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبتنا صفة العلو وأثبتنا صفة النزول وأثبتنا غيرها من الصفات، هذه الصفات التي يسميها علماء السلف الصفات الذاتية، هذه الصفات نثبتها للرب سبحانه وتعالى ولا يمكن لنا أن ندرك شيئا من كنهها وحقيقتها، لكن نحن نعلم أن الرب اتصف بها وأن لهذه الصفات معاني، هذه المعاني ندركها من كلام العرب، فإن العرب إذا قالوا إن لفلان أو إن فلانا عنده يد فنحن ندرك أن يد الإنسان هي أداة البطش وأداة النعمة وأداة الإعطاء والمناولة، هذا في المخلوق، وأما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فنثبت له هذه الصفة ونعلم أنه أخبر أن قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأخبر سبحانه أنه بيده ينفق وأن يده مبسوطتان يداه مبسوطتان أن يديه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء، وأخبر سبحانه وتعالى أنه بيده يؤيد المؤمنين وبيده ينصر المؤمنين كما قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه بيده يخلق كما قال جل وعلا في على لسان إبليس أو كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه اليد التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها أخبر أنها صفة له، وأخبر أن هذه اليد يفعل بها هذه الأشياء، إذن فنحن نؤمن بأن لله يدا ونقول يد تليق بجلاله. قد يقول قائل كيف هذه اليد؟ نقول له الكيف مجهول، كما قال أئمة السلف لما سئلوا الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكثوا معه 23 سنة تنزل الآيات، نزلت 7 آيات في القرآن الرحمن على العرش استوى، ما قال واحد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استوى، ولذلك السؤال عنه بدعة، بل هذا الموقف الذي كان عليه أصحاب رسول الله لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وقال له لقد ضحك الرب جل وعلا من صنيعكم البارحة في قصة الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له هو وزوجته كل ما عندهم في البيت ولم يأكلوا وعللوا الأطفال حتى ناموا لأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل في الصبيح صبيحة اليوم الثاني بعد الفجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إليه وقال له: لقد ضحك ربكما من صنيعكما البارحة. ماذا قال أصحاب رسول الله؟ ما قالوا الضحك هذا يستلزم لسان وفم وتبسم وأسنان وما إلى ذلك، كما زعم من قال إن الكلام يستلزم هذا، وإنما قالوا تلك المقالة المشهورة، قالوا: والله يا رسول الله لا نعدم الخير من رب يضحك، لا نعدم الخير من رب يضحك. فهموا أن الرب جل وعلا ما دام يضحك إذن فهو مصدر خير ومصدر عطاء ومصدر مغفرة ومصدر رحمة ومصدر رضا، ولذلك قالوا لا نعدم الخير. وهكذا ينبغي لنا معشر الأمة الإسلامية أن نفهم ما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأنه متصف بهذه الصفات، واتصافه بها حقيقة، لكنها صفات تليق بجلاله. وكما أننا نجهل ذاته وعقولنا لا تدرك هذه الذات، فكذلك عقولنا لا تدرك تلك الصفات، لأن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات، إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات. قال: قال وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنوا عليه بأشياء أهون منه، يعني في مسألة في دعوة أن الإمام يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، يقول هذه الدعوة لا تثبت عن الإمام أبي حنيفة، لأنه لو كان هذا الكلام نقل عن الإمام أبي حنيفة لشنع عليه أعداؤه، إذ شنعوا عليه بأقل من ذلك، فما بالك بمثل هذا القول؟ فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال: وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، يعني كلامه وزعمه أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم يقتضي نفي إثبات العلو، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر، بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول وغير ذلك. يعني إذا ما ينكره المؤلف أو الشارح على المؤلف استخدامه لفظ الحوى ونحو ذلك. قال: ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النزول هو صفة له جل وعلا، نثبتها له كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وأما كيفيتها فالله أعلم بذلك، لأننا لا نعرف الذات حتى نعرف الصفة. لكن ما دام الخبر ورد بطريق صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن بذلك، وهذا هو الإيمان بالغيب، وهذا هو الإيمان بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين، حيث قال: إيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن الإيمان بالغيب أن تؤمن بالله بما وصفه به بما وصف به نفسه. فالله وصف نفسه قال الرحمن على العرش استوى، ووصف نفسه وقال يد الله فوق أيديهم، ووصف نفسه وقال تجري بأعيننا، ووصف نفسه وقال بصفات كثيرة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بها ونسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم في المخلوقين من الله بمين؟ برسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه شيء فهذا يجب الإيمان به، لأنه سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبا منصور بن حمشاد قال هو العلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبد الله بن محمد بن حمشاد النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 388. ايش عندكم حماد؟ يقول قال شيخ الإسلام يقول موجود في السير في سير أعلام النبلاء في الجزء 16 صفحة 498. يقول سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول إلا هو ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سولا. يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف، انتهى. وإنما توقف من توقف من في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث. ايش عندكم مجانب؟ مباين ومحايث. المباين يعني يقول ولا فوق العرش ولا ولا في داخل العرش، وهذا الكلام باطل لأنه يتعارض مع ما جاء صريحا لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع. وقد عرفنا فيما مضى أن منهج المتكلمين هو التفصيل في الإيه؟ في النفي، والإجمال في الإثبات، وأن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفصيل في الإثبات، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو، أو كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وهكذا ذكر له أسماء كثيرة وصفات. وفي الإجمال وفي النفي كان يجمل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، ونفيه إنما يريد به نفي الصفة وإثبات ضدها التي تدل على الكمال. قال فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود. وهذا أيضا من الأفكار الباطلة التي تزعم أن الله حال في كل موجود، وهم الذين يقولون بالحلول وبالاتحاد. أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. هو وجود كل موجود هذا كلام مجمل، إن أرادوا به أنه هو خالق الموجودات فكلام صحيح، لكن أن أرادوا أنه حال في كل الموجودات فهذا كلام باطل. قال هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قوله الشيخ رحمه الله: أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. ها؟ فصلى الله عليه هكذا عندنا، قال في نسخة باء فصلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا الكلام ذكره المصنف بعد أو في أثناء كلامه على الصفات، والغرض منه إثبات صفة العلو والتأكيد على إثبات صفة العلو، لأن العروج، عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الأمور المسلمة تدل على أن الرب جل وعلا فوق عرشه، وأنه عال على مخلوقاته، وأنه مباين لمخلوقاته، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان العروج. ولما تكلم عن العروج تكلم عن لازمه وهو الإسراء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، عرج به إلى السماء. هذا العروج يثبت صفة العلو لله تعالى. يقول المؤلف يعني في هذا الموضوع: مسألة العروج جاءت في السنة، ومسألة الإسراء جاءت في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإثبات العروج وإثبات الإسراء قضيتان عقيديتان، يعني قضية من قضايا العقيدة، ويجب على المؤمن أن يؤمن بالإسراء وبالمعراج. وإن من أنكر الإسراء يكفر، لأنه ينكر أمرا قد نص عليه القرآن. وأما من ينكر المعراج فهو في نظر أهل السنة والجماعة أيضا يكفر، لأن المعراج ثبت بالسنة المتواترة، ثبت بالسنة المتواترة. وأن من أنكر شيئا من السنة المتواترة فقد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولذلك يكفر. وإن ذهب بعض أهل القبلة إلى أن ذلك لا يؤدي إلى الكفر، وإنما يفسق، لأنهم يرون أن أخبار الآحاد أو يرون أن خبر الآحاد إنما يفيد الظن، لكن كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يدل على القطع، وإنه يبلغ درجة العلم، فما بالنا إذا انضاف إلى ذلك تواتر الخبر، فإن تواتر الخبر يفيد العلم، نعم يفيد العلم النظري بمعنى العلم القائم على الأدلة والاستدلال، لكن من ينكره يخرج من الملة. قال: والمعراج يقول مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، وهذه الآلة التي استخدمت في العروج هي إيه؟ هي البراق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء وفي المعراج. قال: أن يصعد وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه في اليقظة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسراء إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقظة لا مناما، وكان بشخصه وبكله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقوله بعبده يقتضي الجسم والروح. والناس في هذا الباب على ثلاثة أقوال، منهم من قال بالجسم والروح، ومنهم من قال بالروح، ومنهم من قال مناما، وأبعد الأقوال هو قولهم مناما، لأنه لو كان الإسراء والمعراج مناما لما كان معجزة، فإن الناس كلهم يرون في المنام ما هو شبيه وقريب إن لم يكن أكثر من الإسراء والمعراج. كم من الناس يرون رؤى طويلة وعريضة، وهل برؤياه التي يراها يعتبر أسري به؟ طبعا لا، وهذا يكفي في الرد على من قال إنه منام. وأما من قال بالروح فإن هذا يرد عليه قوله تعالى: أسرى بعبده، لأن الإسراء بالروح لا يكون لا يكون بعبده، لا يكون بعبده. ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ففي كل ليلة الأرواح يتوفاها الله ثم يعيدها، يعيد التي لم تمت. ولو كان الإسراء بالروح أيضا ما كان معجزة، لأن هذا العالم كله والعوالم والناس كلهم كل ليلة الله يقبض أرواحهم ويأخذ أرواحهم، فهذا أيضا وما ذكر من آثار من أنه أسري بالنبي وجسده في مكة، هذا قول لم يرضه أو لم يرض به المحققون من العلماء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء تقتضي أن يكون بجسمه وبروحه، فكونه يستخدم البراق في الإسراء وكونه يركبه هذا مما يدل على أن الإسراء كان بالجسد وبالروح، وكونه يجمع الله له النبيين ويصلي بهم إماما هذا يقتضي ذلك. إذا فكثير من أخبار الإسراء والمعراج تدل على أنه كان يقظة لا مناما، وكان بالجسم والروح لا بالروح فقط. قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة. وقوله بشخصه أراد يعني بجسمه. قال: اختلف الناس في الإسراء. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرج ولا وقد أسري؟ هذه في نسختنا ما فيها وعرج. ها؟ أي. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه، أو نقل يعني ابن إسحاق عن الحسن البصري. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده. يعني كأن الشيخ يرد مسألة الإسراء مناما، ويقول هناك فرق بين الإسراء بالمنام والإسراء بالروح. قال: وبينهما فرق عظيم، فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. لكن هذا القول يعني العلماء قالوا إنه ليس بصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها ومعاوية ما كانا قد حضرا إيش، فعائشة لم تكن يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام عند الإسراء، ها، ومعاوية لم يسلم.